احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك، كمل احرص على ما ينفعك. يقول هل من المشروع الرد على سلام المصلي؟ لا، لم يرد ذلك، ما عرفنا ورد انه يرد عليه. يقول هل السلام الثاني سنة؟ سيأتي ان شاء الله في اركان الصلاة وواجباتها. يقول ما هي الصيغ الواردة في السلام؟ هل السلام عليكم او السلام عليكم على اليمين وفي الشمال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ المقصود الوارد صفتان، الصفة الأولى المعروفة السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. الصفة الثانية يقول على اليمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفي التسليمة الثانية السلام عليكم ورحمة الله. ورد في هذا حديث وقد صححه ابن حجر رحمه الله في البلوغ. ولو اقتصر الإنسان على ما هو معروف لئلا يختلط على الناس شيء فهو أفضل. يقول لماذا سمي عيسى عليه السلام بالمسيح؟ لأنه كان يبرئ الأكمة والأبرص، إذا مسح على عين أعمى يبصر، على جلد أبرص يبرأ بإذن الله. يقول صحنا آل البيت من نسل الحسن والحسين، هذا بعضهم، لكن آل البيت هم بنو هاشم وآل المطلب. مسلم قال إنا وبنو المطلب لا نختلف في جاهلية ولا إسلام، يخرج منه عبد شمس ونوفل. يقول هل ينال العبد أجر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بقول اللهم صل على محمد وعلى محمد أم لابد من الصلاة إبراهيمية؟ إذا كان في الصلاة، الصلاة إبراهيمية ركن بالصفة السابقة، وإذا كان خارج الصلاة فلو قال أخسر صفة اللهم صل وسلم على محمد. ولو كما قال الله سبحانه الذين صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم، كذا الصيغة. وأكمل الصيغة هي الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم. لذلك في الصلاة على الميت لو قال الشخص بعد تسليم بعد التكبير الثاني تكبيرة الثانية اللهم صل وسلم على محمد يكفي، ثم كبر الثالثة. يقول هل الدجال الآن موجود في جزيرة في البحر؟ إنه موجود في البحر، والحديث في صحيح مسلم حديث تميم الداري، وكل يوم يوشك أن يخرج، لكن يداه موثقة في قدميه، يعني مربوطة اليدين في القدمين. وكثير من أمارات خروجه أوشكت على الظهور، مثل عين طبري، مثل بحيرة طبرية في صحيح مسلم، ومثل نخل بيسان يوشك لا يثمر، وعين زغر في فلسطين يوشك ألا تجري الآن ما تجري، ونخل بيسان الآن لا يثمر إلا شيء يسير، طبرية كل عام تنخفض انخفاض شديد. نعم. يقول أين بحيرة طبرية اليوم؟ بين الأردن وفلسطين الآن. ومن علامات خروجه مثل ما أخبر وسلم قال إذا خرج يعني من الجزيرة يتبعه 70,000 من يهود أصبهان. أصبهان كما تعرفون مدينة في إيران، عدد اليهود الآن فيها وصل إلى 40,000، والآن يلبسون الطيلسان هذا اللي على الرأس، وكان عددهم قبل 10 سنوات 15,000 فقط. وهل صح أن قصورة الملك تمنع من عذاب القبر؟ من فتنة القبر. أي نعم، كما قال صلى الله عليه وسلم 30 آية من قرأها عبد في ليلة وقاه الله فتنة القبر. سورة الملك يعني. يقول أين يقع الجبل الذي عند المسيح الدجال بالمدينة؟ غرب جبل أحد، والآن المكان موجود فضاء، والمساكن حوله غرب شرق شمال جنوب، ومكان هي يجلس فيه يضرب في خيمته فضاء، يعني لو خرج وجد مكان فاضي ما في بيوت، مثل ما قال مسلم قال في مكان، قال في الجرف، والآن الجرف على حد المدينة غرب جبل أحد، قال عند مجمع الأسيال في أرض السبخة. اليوم إن شاء الله آخر الدرس، نتوقف لين بعد الحج إن شاء الله، وغدا إن شاء الله مجلس السماع الثلاثاء والأربعاء، الأسبوع القادم ما في مجلس السماع، الذي بعده الثلاثاء والأربعاء، يكون كذا انتهينا من مجال السماع مرتين المستويات الأربع، ويكون إن شاء الله بعد مجال السماع لبلوغ المرام والزاد والصحيحين إن شاء الله والسنن بإذن الله. قل ما نصيحتكم لنا بفعل خلال الأيام القادمة في الإجازة؟ أولا عدم التوقف عن طلب العلم، فلا يتوقف الإنسان عن حفظ المتون، ولا يتوقف عن مراجعتها، ولا يتوقف عن كتب قراءة كتب التفسير ولا تلاوة القرآن العظيم، وأيضا يلزم الصحبة الصالحة في خلال هذه الفترة لئلا يضيع عليه الزمن في غير منفعة. ومن أسباب حفظ الوقت هو الصاحب الصالح، وأيضا يتخذ الإنسان طالب العلم معه طالب علم آخر يراجع إياه المحفوظات معه. ولا يتوقف عن قراءة ما يستطيعه من كتب السلف. والمقصود من الإجازة هي التوقف عن العمل يومي يعينك على أداء أمور دينك ودنياك، وليس معناه إضاعة زمن عمرك. وليحذر الإنسان من الملهيات والتي لا تنفعه، وليلازم المرء المسجد يقضي فيه جل وقته بقدر ما يمكن، فهو مكان مبارك ومحل العلم، محل المدارسة والصحبة الطيبة والقرآن والنفع، ومكان رؤية الصالحين وأهل العلم وغيرهم. فالمهم أن الإنسان لا ينقطع عما هو فيه كما هو متوجه للعلم، أبدا لا ينقطع. والحذر من أن تبدأ الإجازة وتنتهي وأنت لم تتقدم، فيجب على الإنسان أن يزيد في طلب العلم في الإجازة لخلوه من مشاغل المدارس والجامعات، ويتعلق الإنسان بالله كثيرا، من ذلك القرآن، ذكر الله، الدعاء، والشيطان حريص على إبعاد الإنسان عن طاعة جليلة وهي طلب العلم التي يقل فيها الناس. قل كيف يكون لو تدخل عمل الشيطان، مثل ما أخبرناكم بالندم، يقول لو ما ذهبت مع هذا الشارع ما حصل حادث، ثم قولي والله لو لفيت أول قبل ما حصل، لو جئت مبكر ما حصل، فتدور في حلقة الحزن. والمؤمن يقول الحمد لله لقضاء الله وقدره، ويسير في عبادة أخرى، استغفار، استرجاع، وهكذا، لن يصدك عما هو مشروع. يقول هل القوي الذي ذكره في الحديث يدخل فيه قوة البدن؟ دائما الميزان بالقلب. مسلم يقول إن الله لا ينظر لصوركم ولا أشكالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. وإن زاد البدن، قوة البدن مع قوة الإيمان، فهذا خير على خير. وإن ضعف البدن مع قوة القلب ما يضر. أبو بكر رضي الله عنه ما كان جسيما، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ربعة من الرجال، وهو النبي صلى الله عليه وسلم هو أتقى الناس لله وأعبدهم له سبحانه وتعالى. يقول: الاستمرار في النصيحة دون استجابة هل يترك النصيحة؟ الله أخبر عن قوم نوح قال 50 قال 1000 سنة إلى 50 عاما وهو يدعو قومه. يقول: ما هي أفضل كتب في أصول مذهب الحنابلة؟ ما ذكر ابن مفلح في مقدمة الفروع والمرداوي في الإنصاف. ما فرق في المعنى بين الروايتين؟ فإن لو تفتح باب الشيطان وعمل الشيطان، يعني تفتح باب عمل الشيطان يبدأ يشتغل في ذهنك، حزن، هم، غم، لماذا أنا كذا، لماذا ما حدث لفلان كذا. ماذا تنصح من ينفع من يضعف من يضعف إذا رأى علامات الساعة ويترك العلم وينشغل بنفسه؟ الله يقول: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. كل طاعة اعملها، كل معصية ابتعد عنها، وبإذن الله تكون من الصديقين. وما معنى قول مسلم: لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير؟ لو أعلم الغيب لاستقبلت من أولي ما استدبرت. لا، مو هذا نص الحديث. نص الحديث هذا في الحج، قال: لما سقت الهدي فجعلتها عمرة في حجة. والمقصود أن تمني الخير ليس من باب الجزاء على القضاء والقدر، وأن المنهي عنه التجزع على القضاء والقدر. يعني لو قال شخص: لو كنت عند نصارى لدعوتهم إلى التوحيد، هذا تمني خير، هذا ليس محذورا. لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلت عمره في حجة. يقول: ما هي كتب المبتدئ في الفقه الحنفي؟ بداية المبتدئ وشرح الهداية المغناني، هذا يكفيك. الهداية عليها 83 شرح، وهو العمدة عند الأحناف. ويراد الشخص يتوسع تحفة الفقهاء السمرقندي، هو مختصر للمبسوط للسرخسي. يقول: هل في درس في الإجازة؟ إن شاء الله قد يكون في درس يعني عام، يعني خارج المتون مثلا كشف الشبهات أو غيره. ننظر إن شاء الله بعد رمضان، إن شاء الله نشوف له. بعد رمضان فيه دورة لحفظ القرآن والمتون إن شاء الله، قد يكون فيه درس أيضا إن شاء الله. يقول: هل يعد العاصمة منع أبو عن طلب العلم يطلب المال ويشتغل بأمور الدنيا؟ لا، ليس هم باب المعصية، من باب البر بأبيك أنك تطلب العلم حتى تنفع نفسك وتنفع أباك وتنفع أمك وأخوانك ومن حولك. يقول: إذا كان مع طالب طلاب علم لكن لا يعينونه على الطلب والحفظ، فهل العزلة خير له منهم خصوصا في هذا الزمن الذي قل أن يوجد من يعين الآخر؟ أكبر معين الآن للطالب في الحفظ والمراجع هي الحلقات. تجلس بحلقة تحفظ وتراجع، والحلقات لا توجد في كل مكان، فقد توجد في بلد دون بلد. فإذا تيسرت حلقات هذا من أعظم مجالس العلم، يحفظ الإنسان ويراجع. ما العزلة في البيت تضعف الإنسان عن الطلب. ما هو أفضل كتاب في إثبات علو الله مع الرد على الشبهات التي قد ترد؟ الواسطية وشرحها لشيخ إبراهيم ثم تنتقل الصواعق المرسلة لابن القيم رحمه الله. وكيف يتقوى طالب العلم في اللغة إذا كان قصده اللغة، إذا كان قصده النحو معروف يحفظ الجرمية والألفية وشروحهما، وإذا كان القصد تصريف اللغة صعدا صعيدا مختار الصحاح للرازي أو المصباح المنير. ومصباح ومختار الصحاح في اللغة أقوى لأن أصلها الصحاح الجوهري، والمصباح المنير الفيوم لأنه شرح للشرح بيان غريب الشرح الكبير للرافع، يعني بيان الكلمات الغريبة في كتاب فقهي شافعي لكنه لغوي. أيوة، لكن مختار الصحاح لا، من لغة إلى لغة لكن كلها جيدة هذه وهذه، لكن مختار الصحاح وكذلك الفيوم، لكن مختار الصحاح غالبا يعتني بتصريف الكلمة، يعني أضاف على الصحاح هذا. قل ما هو الأفضل في بداية طلب العلم، العقيدة أم الفقه؟ ترى احنا طولنا معكم عشان آخر درس عشان ما ضيع أوقاتكم في الإجازة. ما هو الأفضل في بداية طلب العلم، العقيدة أم الفقه؟ أفضل شيء تسير على ترتيب المتون طالب العلم، هي متدرجة في أهم الفنون مع أخسرها مع تنوعها، فلو صار الشخص عليها يحفظها ويقرأ شروحها يستفيد كثير إن شاء الله. كيف يبدأ طالب العلم في طلبه؟ ماذا يبدأ؟ مثل ما أخبرناكم عنده المتون يحفظها، هذه بداية الطلب، وهي التي كان يحفظها الشيخ محمد إبراهيم لطلابه حتى خرج لنا الشيخ بن باز رحمه الله بنفس الترتيب. أول شيء نحفظ نواقض الإسلام، يحفظ القواعد الأربع، يحفظ ثلاثة الأصول، يحفظ الأربعين، نفس الترتيب هذا، يعني بإذن الله من حفظها واتقنها وقرأ الشروحها ويعمل بالعمل الصالح ويخلص لله بإذن الله يكون مثل الشيخ بن باز رحمه الله. يقول ماذا يفعل طالب العلم المغترب إذا حن واشتاق إلى والديه؟ نعم، لا شك أن الحاجة يعني الاشتياق لوالدين هذه فطرة، وأيضا وفاء الوالدين، لكن لا يكون حبه لهما وبعده عنهما سبب حزن له، وإنما يشغل وقته بالطاعة. مثلا يأتي المسجد النبوي من كان في المدينة وينتقل من حلقة قرآن، انتهى من قرآن مراجعة، إجازة قرآن، متون، درس، صحبة طيبة، هكذا يملأ وقته. من أسباب الحزن وتلف الذهن هو الفراغ والوحدة، إذا جلست تبدأ تفكر والشيطان يشغلك بهذا التفكير، وإذا حفظت تنفع نفسك وتنفع والديك ويفرح بك أبوك ويفرح وتفرح أمك بك إذا عدت إلى بلدهم، ويحزنون إذا رجعت خاويا كما ذهبت، فلا نفعتهم في بلدهم ولا انتفعت لما بعدت عنهم. ثم جانب آخر، هذه الفترة اللي هي البعد والاغتراب في الغالب هي سنة العلماء، فلا يوجد عالم إلا ورحل تقريبا لطلب العلم، يعني حتى موسى عليه السلام رحل طلب العلم، وكما تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم كان مغتربا في المدينة والخلفاء الراشدون مغتربون في المدينة بعد أن خرجوا من مكة، وهكذا. فلك قدوة وسلف في الاغتراب من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة.